الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. مختلف الملوان وتعقب الزمان. باب المستثنى. باب المستثنى. باب المستثنى. أيوة. المستثنى اسم مفعول من استثناه إذا استخرجه واستنبطه. تقول استثنيت الماء من البير أي استخرجته أو أي استخرجته واستنبطته. فهذا معنى الاستثناء وهو مأخوذ من الثني. الثني من الثاء أصله أصل المادة ثاء ونون وياء ثنايا ثني، لكن الثني هو العطف، يعني هو العطف، لكن الاستثناء هنا هو الاستخراج. تقول كما تقدم استثنيت الماء من البير، وهو في الاصطلاح الإخراج بإلا أو إحدى أخواته شيئا من حكم ما قبله، لولا هذا الإخراج لكان ذلك الشيء داخلا في ذلك الحكم. تقول جاء زيد أو جاء القوم إلا زيدا، فزيدا هذا استخرج من حكم المجيء للقوم، ولولا ذلك لكان داخلا في حكم الإخراج في حكم المجيء لأنه بعض من القوم. إذن فهذا هو الإخراج. فهذا الإخراج يكون بأدوات أمها إلا، وسيأتي ذكر بقيتها، فالمصنف يريد أن يوضح أو يبين ذلك هنا. نعم. ثم أهم شيء في هذا الباب هو حكم المستثنى الواقع بعد إلا في الإعراب. ما إعرابه؟ هذا الذي هذا هو المقصود من هذا المبحث. نعم. فمثلا فيما تقدم جاء القوم إلا زيدا، نصبنا زيدا، إذن كونه منصوبا لماذا النصب أو إثبات النصب على أي وجه، هذا هو المطلوب هنا. والظاهر من كلام العلماء أن نصب المستثنى في مثل هذا المثال إنما هو بإلا نفسها، هذا ظاهر كلام أهل العلم، ويدل عليه قول ابن مالك في الألفية ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. مع تمام ينتصب، إذن فأسند الانتصاب إلى ما استثنيا بإلا، ما استثنته إلا مع تمام الكلام ينتصب. إذن فإلا هو العامل، هو المستثني، وما بعده هو المستثنى، أو إلا هي المستثنية وما بعده هو المستثنى. إذن فيكون العمل للمستثني، لهذا المستثنى الذي هو الأداة، فيكون العمل له. نعم. وما قبلها إلا مستثنى منه. نعم. قال وأدوات الاستثناء ثمانية. أيوة. وأدوات الاستثناء ثمانية. حرف باتفاق وهو إلا. وهو إلا وهي أم الباب. واسمان باتفاق. واسمان باتفاق. غير وسوى. نعم. وثم بتنبيه إلا، وإن كان أصل استعمالها كثيرا هو الاستثناء، قد تأتي مفيدة للعطف أحيانا، هذا قليل، وأشار إليه بعض أهل العلم بالعربية كالسيوطي في كتابه الفريدة الخلاصة الفريدة، واحتج له بقوله وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، لعمر أبيك والفرقدان، معطوع لنا إلا للعطف. وكذلك في كما سيأتي إذا كان الأسلوب مثلا تاما منفيا، فلك في المستثنى وجهان إذا كان الاستثناء متصلا، كأن تقول ما جاء القوم إلا علي بالرفع، على الاتباع وعليا على الاستثناء كما سيأتي. فإذا رفعت عليا في مثل هذا الأسلوب فرفعه على الاتباع على البدلية عند البصريين وعلى العطف عند الكوفيين، فتكون إلا في هذا عندهم للعطف، فدل هذا على أن إلا قد تأتي للعطف أحيانا. نعم. أنا أقول لأن أيضا ما سبق كبيرا إلا وما محمد إلا رسول كبيرا سبقت بما سبق. أيوة إذا سبقت ما إيش فيه ماذا مثال السابق مثال أيوة ما جاء القوم إلا إلا علي إلا أنا رفع لأنها سبق بما أيوة نعم لأن لا هو لأن الاستثناء هنا تام منفي لا بد من النفي رأيت لا بد من النفي. نعم. قال حرف باتفاق وهو إلا. أيوة. واسمان باتفاق وهما غير وسوى. وهما غير وسوى. نعم. بإيش؟ بلغاتها. لغاتها سوى سوى سواء كسماء وسواء كبناء وهي أغربها سواء كبناء غريبة. فهذه لغات سوى سوى وسوى. قال فإنه يقال فيها سوى كرضا. أيوه يبين الآن سوى كرضا. أيوه وسواء كسماء وسواء كبناء وفعلان باتفاق وفعلان باتفاق وما ليس ولا يكون وليس ولا يكون فهذا لفعلان لكن ليس فعل جامد كما تعرفون ولا يكون يكون من أخوات كان لكنه يستعمل هنا للاستثناء إذا سبق بلن نافية وبهذه الصيغة المضارعية بالياء لا غير ها فعندئذ تكون يكون فتكون لفظة يكون على الاستثناء مع سبقه أو مع سبقها بلا النافية. نعم. كيف يقول يا شيخ ليس بالاتفاق أليس متفقين على أن ليس فعل؟ يختلفون. لماذا يقول ليس ويكون لا يكون بالاتفاق؟ لا بالاتفاق على الاستثناء لا ليس ولا يكون بالاتفاق على أن فعلان يا شيخ وفعلان بالاتفاق فعلان باتفاق كما فعلان لكن قول باتفاق هل يعود إلى كون ليس عاملة عمل إلا أو كذا لا إلى كون ليس فعلا أو لا فإذا كان هذا فهذا فيه خلاف لكن هل هي هما هل ليس للاستثناء هل يأتي ليس للاستثناء أو لا يأتي فتأتي ليس وكذلك لا يكون للاستثناء باتفاق أما من جهة الفعلية ففي ليس خلاف فقد ذهب أبو علي الفارسي وكذلك أبو بكر بن السراج ذهبوا إلى أن ليس حرف كما وذكره أبو علي الفارسي في كتابه الحلبيات. نعم. قال متردد بين الفعلية والحرفية. أيوة. وهو خلا وعدا وحشا. هذا هو خلا وعدا وحشا. هذه مترددة بين الفعلية والحرفية. فإذا لم تسبق ما هذه الكلمات فإنها يجوز أن تكون حرف جر ويجوز أن تكون أفعالا. لكن إذا سبقتها ما فإنها أفعال قولا واحدا. قال ويقال فيها حاشا وحشا. هذه لغة حاشا. وقيل حشا حاشا وحشا فاحفظهما. قال فالمستثنى بإلا. المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجودا. شرع الآن في بيان إعراب المستثنى وهذا بيت القصيد ومحط الرحل. فإذا كان المستثنى تاما موجبا فإنه ينصب المستثنى الذي بعد إلا باتفاق سواء كان الاستثناء متصلا بأن كان المستثنى من جنس المستثنى منه أو كان الاستثناء منفصلا بأن لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه. تقول جاء القوم إلا زيدا جاء القوم إلا حمارا فتنصب ما بعد إلا باتفاق. قال ابن مالك ما استثنت إلا مع تمام ينتصب أي قولا واحدا هذه حالة. نعم. وإيش بعده؟ قال والتام هو ما ذكر. أيوة. فقوله إن كان الكلام تاما، ما المراد بالتمام في الاصطلاح؟ التمام هو ذكر المستثنى في الكلام في الأسلوب. جاء القوم، القوم مستثنى منه، قد ذكر في الكلام، ذكر المستثنى منه، ذكر المستثنى منه هو التمام في الأسلوب الاستثنائي. جاء القوم إلا زيدا، فزيدا مستثنى، فيكون واجب النصب هنا لأن الكلام تام غير منفي، تام غير منفي أي موجب، فالموجب هو المثبت أي لم يتقدمه نفي، لأنك قلت جاء القوم إلا زيدا. أيوة. والاستثناء متصل لأن زيدا من جنس الناس، إذن فيجب نصب المستثنى هنا، وكذلك إذا لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه. ها، تقول رجع الحجاج إلا أمتعتهم، ها ما يكون هذا. فأيضاً فهنا الأمتعة ليس من جنس الحجاج، هذه جمادات، ها، والحجاج هنا ناسي. ماذا تقول؟ يعني هذا الشرط أن يكون تام، التام لازم يكون من جنسه. لا، هو التام يا أخي وجود المستثنى منه في الكلام، سواء كان المستثنى من جنسه أو ليس من جنسه. والإعراب الآن للمستثنى وهو وجوب النصب إذا كان تاما موجبا، تاما لوجوب المستثنى منه في الكلام وموجبا لعدم سبق النفي على الكلام، فعندئذ تنصب المستثنى. هذه حالة، هذا هو التمام، والإيجاب هو الإثبات. نعم. قال الموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبيه ولا شبهه. أيوه، هذا هو، والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه. وشبه النفي هو الاستفهام والنهي، لكن النهي هنا يكون في الأفعال. نعم. قال نحو قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا. أيوه، هذا مثاله، فشربوا منه إلا قليلا. لماذا؟ لأن الكلام تام بذكر المستثنى منه في الكلام وهو الواو، فشربوا، ها، الواو مستثنى منه إلا قليلا، وقليل مستثنى، ولم يتقدم على هذا الأسلوب نفي ولا شبه. إذن فتنصب المستثنى قولا واحدا، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، هذا هو المراد من هذا الكلام لابن مالك. نعم. وكقولك ما القوم إلا زيدا، كذلك كما تقدم مثاله، خرج الناس إلا عمرا، إلا عمرا، عمرا وعمرا يجوز على قول بعض المتأخرين. جمع عمرا، جمع عمرا، ها؟ صحيح. فيقول جاء إيش؟ جاء القوم إلا عمرا، إلا عمرا، ها؟ فعمر مصروف من قبل نابت، إذن فتقول إلى عمر. على كل حال هذا خلاف قول الجمهور. نعم. سواء كان الاستثناء متصلا أو أيوه كما مثلنا أو منقطعا، تعرف المنقطع كما تقدم مثاله، ما هو؟ لا قوم حمار، إلا حمارا، ورجع الحجاج إلا أمتعته. قوله تعالى إذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس، كذلك منقطع يا شيخ، لأن إبليس ليس من الملائكة، من الجن. هذا الخلاف، هذا فيه خلاف كبير، لكن الشيخ واضح أنه منقطع يا شيخ. على كل إذا ترجع دليل الانقطاع. إبليس من الملائكة يا شيخ؟ لا، ليس من الملائكة. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الملائكة إلا إبليس، إلا إبليس، على هذا كل منقطع. سياق الآية دل الانقطاع. نعم. لكن أصل الآية. نعم. أي فتصدق. نعم. نعم. قال وإن كان الكلام تاما. أيوة. غير موجب. أيوة، أي منفي. هذا الأسلوب الثاني لا بد من ضبط هذه الأساليب، فلكل أسلوب إعرابه للمستثنى، أو هناك إعراب للمستثنى في كل أسلوب. أتقدم الأسلوب الأول، الآن الأسلوب الثاني، وهو الأسلوب الأول لكن مع زيادة أو مع فارق النفي يتقدم على أسلوب الاستثناء. فعندئذ يتغير الحكم في إعراب المستثنى، فهو الذي يذكر المصنف بقوله فإن كان قال وإن كان الكلام تاما غير موجب أي غير منفيا أي كان منفيا جاز في المستثنى البدل والنصف على الاستثناء أي وجاز في المستثنى البدل أي الإتباع تتبعه على البدلية تتبعه للمستثنى منه على أن المستثنى بدل بدل بعض من كل تقول ما جاء القوم أو ما رجع الحجاج إلا أمتعتهم لا لكن هذا فيه تفصيل نقول ما رجع القوم إلا زيد هذا مثال متفق عليه ما رجع القوم إلا زيد برفع زيد إتباعا له للقوم على أنه بدل بعض من كل أو ما رجع القوم إلا زيدا تنصبه على الاستثناء والنصب على الاستثناء هنا يقول في سيبويه في الكتاب إنه عربي جيد إذن فهذا للوجهان ها طيب إيش بعده هذا نقل الكلمة هذا قال جاز للمستثنى البدل على الاستثناء هذا ايوه قال والارجح في المتصل هذا التفصيل ايوه ها ايوه والارجح في المتصل البدل فكانه يريد ان يقول اذا كان اسلوب الاستثناء منفيا نظرت الى المستثنى هل هو من جنس المستثنى منه او لا فإن كان المستثنى من جنس المستثنى منه فالإبدال أرجح وإن لم يكن من جنس المستثنى منه فالنصب ها فالنصب رأيت فالنصب أولى إلا أن أهل الحجاز يوجبون النصب في هذه الحالة وبنو تميم يجوزونه فتقول في المنقطع ما رجع الحجاج إلا أمتعتهم على ترجيح النصب لانقطاع الاستثناء ويجوز عند بني تميم أن تتبعه على البدلية فتقول ما رجع الحجاج إلا أمتعتهم وهذا المذهب كأنه أسد رأيت وقد ورد عليه قوله وبلدة ليس بها أنيس ورد على هذا قوله قول الشاعر لبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس إلا اليعافير جمع يعفور واليعفور هو البقرة الوحشية الصغيرة أو صغير البقرة الوحشية إلا اليعافير وإلا العيس والعيس جمع عيساء أو أعيس وهي النوق البيض يقال لها عيس كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول فيجوز عند بني تميم في هذه الحالة النصب والإتباع لكن أهل الحجاز يجيبون النصب في هذه الحالة نعم قال والأرجح في المتصل البدل يجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه بدل بعض من كل كما قال ابن مالك وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع قولا واحدا عند أهل الحجاز وعند بني تميم يجيزون الوجهين كما تقدم بيانه نعم قال فيتبعه في إعرابه فيتبعه في إعرابه نحو قوله تعالى وما فعلوه إلا قليل منهم أيوه وما فعلوه إلا قليل فأتبع قليل وهو المستثنى للواوي الذي هو المستثنى منه مرفوع لأنه فاعل والفاعل مرفوع إلا قليل وما فعلوه إلا قليل منهم فقليل بدل من الواو ولو قرأت في غير القرآن وما فعلوه إلا قليلا منهم لكان له وجه وجه عربي لكنه ليس ليس بالراجح. نعم. قال والمراد بشبه النفي. أيوة. النهي. ايوه نعم. نحو لا يلتفت منكم احد الا امراه. ايوه جاء النهي هذا اللي سبقا قلنا بان النهي ياتي لكنه في الفعل ولا يلتفت سوف دخل على الفعل فالنهي لا يدخل الا على الفعل ولا يلتفت منكم احد الا امراه تك. عيد. فاحد هذا مستثنى منه وقد تقدم الاسلوب النفي او النهي اذا فقال الا امراتك والاستثناء هنا متصل او منقطع؟ متصل ولا يلتفت الا امراتك متصل منهم اذا فهذا يدل على الوجه الاخر الجائز على انه لو اتبعه له لكان جائزا بفي الرفع واذا نصبه فهو ايضا كذلك نصور. لا لماذا هنا من القول كيف لا لو اذا كان من القوم فاتباعه الارجح هذا يتقدم لكن هذه الايه دلت على جواز الوجهين فاذا على انه اذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه والاسلوب تام منفي يجوز لك الاتباع للمستثنى منه على البدليه والنصب على الاستثناء كما في الايه هنا ولا يلتفت احد منكم احد الا امراتك ولو قال الا امراتك هذا له وجه وهو الذي تقدم انه يترجح قال والاستفهام الاستفهام ومن يقنط من رحمة من رحمة ربه إلا الضالون أي ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فالضالون هذا مستثنى والاستثناء انظر المعنى ومن يقنط من رحمة ربه إلا من للناس والضالون من الناس أليس كذا؟ إذن فهو من جنس المستثنى منه لكنه رفعه على البدلية فعيدا لأن من هنا في محل رفع رفع على أنه مبتدأ وهو اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ فالضالون أبدل منه. نعم. ومن يقنط بس هنا الشيخ يكون هنا غير موجب ها؟ أيوه غير موجب لماذا الاستفهام؟ يتقدم على الأسلوب الاستثنائي أيوه استفهام ولذلك نفي أو شبه النفي النهي والاستفهام النفي شبه النهي والاستفهام قال والنصب في المستثنى المتصل عربي جيد أي والنصب في الاستثناء المتصل عربي جيد كما ذكر الإمام السيبويه وعليه أجاءت الآية الكريمة ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك هذا عربي جيد. نعم. قال قرئ به في السبع قرئ به في السبع قليل يا شيخ قليل وامرأة إلا قليلا منهم نعم بالرفع وبالنصب نعم في السبع وهذه الأوجه أوجه القراءات تخرج على هذه التوجيهات العربية أو على هذه الأوجه العرابية فكل وجه في القراءة أو كل قراءة بالرفع والنصب لا بد أن يكون الوجه عربي. نعم. قال وإن كان الاستثناء منقطعا الحجازيون يوجبون هذا هو فالحجازيون يوجبون النصب ما رجع الحجاج إلا أمتعتهم عند الحجازيين لا غير بالنصب فقط عند الحجازيين ويجيز بنو تميم أن تقول إلا أمتعتهم على البدل ما رجع الحجاج إلا أمتعتهم أو إلا أمتعتهم عند بني تميم وإلا أمتعتهم فقط عند أهل الحجاز نعم وقد تقدم بيان ذلك. نعم قال نحو ما له به من علم إلا اتباع الظن. ما هذه نافية لهم به من علم، علم هذا هو المستثنى منه، والعلم خلاف الظن، والظن إلا الظن الذي جاء بعد إلا المستثنى، هذا ليس من جنس العلم، ليس من جنس العلم. إذن فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه فيكون منقطعا. وقرأت الآية هكذا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فنصب اتباع الظن. الظن اتباعه واحد، إلا الظن اتباعه فهو واحد. رأيت فنصب اتباع المضاف إلى الظن، والظن وهو المستثنى منه ليس من جنس المستثنى، ليس من جنس المستثنى منه. نعم. قال وتميم. وتميم بنو تميم وديارهم في نجد. أيوة. يرجحونه ويجيزون الإتباع. أي يرجحون النصب لكنهم لا يوجبونه. يرجحون النصب ويجيزون الإتباع على البدلية. نعم. نحو ما قام إلا القوم. ما قام القوم إلا حمارا. وإلا حمار. نعم. ما قام القوم إلا حمار وإلا حمارا. ما رجع الحجاج إلا أمتعتهم وإلا أمتعتهم. بالوجهين. نعم. قال وإن كان الكلام ناقصا. أيوة هذا الأسلوب الثالث، هذا الأسلوب الثالث، لكل أسلوب حكمه في المستثنى. فالأسلوب الثالث هذا يسمونه الاستثناء المفرغ، فهو عد تبعا من أساليب الاستثناء ولا استثناء فيها حقيقة. طيب لأن الكلام، لأن الإعراب المستثنى وهو الذي بعد، أو لأن الذي بعد إلا وهو الذي يعتبر مستثنى، الذي بعد إلا يكون إعرابه بحسب العوامل التي قبل إلا، فإذا كان ما قبل إلا يقتضي رفعه رفع، وإذا كان يقتضي نصبه نصب، وإذا كان يقتضي جره جر. تقول وهذا الأسلوب لا يكون إلا منفيا، يكون منفيا غير تام، يكون ناقصا منفيا، فإذا نقص فلا بد أن يكون منفيا، فهو متلازمان. تقول ما جاء إلا زيد، ما جاء إلا زيد، تعرب زيدا فاعلا. وتقول ما رأيت إلا زيدا، تعرب زيدا مفعولا به، أي ترغى إلا، كأن إلا لا عمل له في من جهة اللفظ، لكنه يفيد الحصر من جهة المعنى، فمن جهة اللفظ لا عمل له فيما بعده. رأيت وما مررت إلا بزيد جر مجرور. فعيد وما محمد لكن هنا ما هنا على أنه ما ناسية حجازية، لكنها بطل عملها لأن ما بعدها لأن لوجود الإثبات في حيزها، في حيز ما بعده، فلذلك بطل عملها. ما محمد لولا إلا لكان رسول منصوبا. أيوه لكن هنا بطل عمل ما عمل إلا، أي عمل لا الناس الهجازية بطل عملها عمل ليس، لأنه قد أثبت ما في حيزها. إذن فتقول في هذا الاستثناء أو في هذا الأسلوب ترفع أو تعرب ما بعد إلا بحسب العوامل، وهذا معنى قول ابن مالك وإن يفرق سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما، كان إلا غير موجود، تعربه كأنه لا غير موجود في اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى إن كان الكلام ناقصا والذي لم يذكر فيه المستثنى منه ويسمى استثناء المفرغ. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وإن كان الكلام ناقصا ولا يكون إلا منفيا، ويكون ناقصا إذا حرف أو لم يذكر المستثنى منه في الكلام فيكون ناقصا، وإذا نقص فلا بد من النفي، فالنفي والنقصان متلازمان. فهذا يقال له أي الأسلوب الذي يكون فيه المستثنى منه غير موجود ويكون منفيا لا محالة يسمونه بالاستثناء المفرغ، أي فرغ العامل الذي قبل إلا للعمل فيما بعد إلا. وعندئذ إنما سمي هذا الأسلوب استثناء تكملة للأقسام، وإلا فلا استثناء هناك من جهة المعنى، لكنك تجد لفظ إلا قد جاء بعده اسم، فالظاهر أنه استثناء لكن في المعنى ما تجد استثناء، إنما تجد توكيدا، تقول ما جاء إلا محمد، أكدت مجيء محمد وحده. حصرت المجيء في محمد، لأنك استثنيت شيئا من شيء. وهكذا تقول ما رأيت إلا محمدا وما مررت إلا بمحمد، فيسمونه الاستثناء المفرغ. هذا الأسلوب هكذا اسمه. قال ابن مالك وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم، أي إن يفرغ عامل سابق على إلا للعمل فيما بعد إلا فكأن إلا غير موجود، لأن الذي قبل إلا يتسلط عملا فيما بعد إلا وليس هناك شيء يمنعه. فهذا هو الاستثناء المفرغ. نعم. قالك المستثنى على حسب العوامل. شوفوا كان المستثنى هذا فيه تجوز، وإلا هو ليس مستثنى، هو ما أخرج من شيء، لكن أطلق عليه مستثنى لأنه واقع بعد أداة الاستثناء، والواقع بعد أداة الاستثناء يعرف بالمستثنى، فكان يقرب لك معناه، وإلا هو في الحقيقة ليس مستثنى، لأنك إذا قلت ما جاء إلا محمد ستعرف محمدا فاعلا، وما أخرج من شيء. طيب نعم. فيعطى ما يستحقه لو لم يجد إلا، لو لم يوجد إلا، فيعطى هذا الذي بعد إلا وهو الذي عبر عنه بالمستثنى، يعطى ما يستحقه لو لم يوجد إلا، فكأن إلا غير موجود ملغات، هو لذلك يسمونه ملغات، أي لا عمل له. وعندما يكون لإلا عمل فهناك الاستثناء حقيقة. نعم. قال وشرطه كون الكلام غير إيجاب، أي منفيا كما تقدم، نحو ما قام إلا زيد. نعم. وما رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. نعم. وقوله تعالى وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول، على هذا، على أن أصله محمد رسول الله مبتدا وخبر، ثم قلت وما محمد نفيته، ما محمد إلا رسول، إذن فيكون رسول هذا هو بعد إلا الذي عبر عنه بالمستثنى، يكون رسول هذا على حسب العوامل التي قبل إلا، فإن العامل الذي قبل إلا هنا هو محمد، ومحمد المبتدأ، والمبتدأ عامل في الخبر، يعني فيكون ما بعد إلا وهو رسول خبرا قد عمل فيه المبتدأ الذي هو قبل إلا، ما محمد إلا رسول. وهذا فيه حصر لمحمد على الرسالة، من باب حصر الموصوف على الصفة في فن البلاغة، فلأن محمدا وظيفته الرسالة، فكان فيها الرد على الكفار الذين يقولون هو كاهن أو شاعر أو مجنون، ففيه رد عليهم بأنه ليس إلا رسول لا كما تزعمون. نعم. قوله تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا على الله إلا الحق، فالحق هذا مفعول به، المستثنى منه لو أردنا أن نأتي به ماذا نقول؟ نقول ولا تقولوا شيئا، مثلا ولا تقولوا شيئا أو قولا على الله إلا الحق. لكن حذفنا شيئا، فلما حذفنا شيئا هو المستثنى منه نقصنا، فلما نقصنا جئنا بالنفي وجوبا، فصار ولا تقولوا على الله إلا الحق، فالأسلوب ناقص أو فالاستثناء يعتبر ناقصا أو الأسلوب الاستثناء ناقص. نعم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إلا بالتي، محل شاهد بالتي، فإن بالتي الجار المجرور متعلق بتجادلوا وهو عامل قبل إلا والتعلق عمل. ها، ولا تجادلوا أهل الكتاب، أصله ولا تجادلوا أهل الكتاب بشيء ها إلا ب إلا بالتي هي أحسن. أيضا فحذفنا المستثنى منه فصار الكلام كما هو واقع، وهو أن ما بعد إلا يكون خاضعا للعمل في للعمل لما قبل إلا، وهو لا تقول أو لا تجادل. لا تجادل. نعم. إيش إيش أيه أيوه. ما بعد الجملة هذه ما قلنا محل نصب. أيه أيه. الجار مجرور حقه حق أن يكون في محل النصب. نعم. نعم. إذا كان هناك شيء، إذا كان منفيا فإما في إما أن تتبعه وإما أن تنصبه الاستثناء. نعم. خرجت يا شيخ وتقول الكلمة لا تجادل أهل الكتاب بشيء. بشيء. أي نعم. أيوة. قال والمستثنى بغيره وسوى بلغاتها. أيوة. مجرور بالإضافة. أيوة. الآن الشرع في بيان الحكم المستثنى إذا كان باسم، إذا كان الاستثناء باسم بأداة هي اسم كغير وسوى وسوى وسوى وسوى، فإذا استثنيت بهذه الأسماء بهذه الأدوات التي هي أسماء فإن المستثنى يكون مجرورا دائما على الإضافة أو بالمضاف على الصحيح، إذا فيكون فتكون هذه الأسماء أداة استثناء حالة محل المستثنى بإلا في الحكم الإعرابي. تقول جاء القوم غير زيد أو سوى زيد، فغير هنا هذا منصوب ونصبه واجب قولا واحدا، لأنك لو جئت بإلا في موطنه لكان المستثنى بعد إلا واجب النصب. فهكذا تنزل أحكام المستثنى بإلا على هذه الأداة إذا كانت اسما غير وسوى وسوى وسوى وسوى، وهكذا تقول ما جاء القوم غير زيد وغير زيد. ها الإبدال على أول النصب العيدة. وتقول في الاستثناء المفرق ما جاء غير زيد قولا واحدا، أو ما رأيت غير زيد قولا واحدا، أو ما مررت بغير زيد قولا واحدا، لأنه مفرغ فعيدة. وما قبل وما قبل الإعدادات إذا كانت إلا في الاستثناء المفرغ هو الذي يتفرغ للعمل فيما بعد إلا، إذن فهكذا هنا يكون الحكم في غير ما جاء غير زيد، إذن فغير فاعل ما جاء غير زيد، وما رأيت غير زيد، وهكذا. أيوة. زيد زيد انتهي منه الذي هو المستثنى، فهو دائما مجرور بالإضافة أي أو بالمضافة للتحقيق، فحكم المضاف إليه متحد وهو الجر أيضا، وأما المضاف فليس له حكم مستقرا، قد يكون مرفوعا قد يكون منصوبا وقد يكون حتى مجرورا وهكذا. نعم. قال ويعرب غير وسوى بما يستحقه المستثنى بإلا كما تقدمت الإشارة إليه. فيجب نصبهما. أيوة. فيجب إيش؟ نصبهما غير وسوى. أيوة. طيب. آه. نحو قاموا غير زيد قولا واحدا، قاموا غير زيد، لماذا؟ لأن الاستثناء هنا تام موجب، تام موجب. آه إذا فتنصب غير قولا واحدا سوى زيد كذلك، لكن السوى لا تظهر الحركات أيها الإعرابية على آخره للتعذر، بسبب الألف. قال ويجوز إتباع والنصب. النصب كما في نحو ما قاموا غير زيد أو سوى زيد. أي ما قاموا غير زيد وغير زيد، ما قاموا سوى زيد أو سوى زيد، على أن سوى في أحد التعبيرين بدل أو أنه منصوب في الآخر الاستثناء، وهو عربي جيد. نعم. وشأن كيف فعل؟ قال ما قاموا غير وسوى زيد حتى ينبه أن هذا مرفوع، ثم قال ثم وما قاموا غير وسوى زيد. نعم. على أنه منصوب. نعم. لأن سوى ما تظهر عليه الحركات. نعم. قالوا يعربان ويعربان في حسب العوامل في نحو ما قام غير زيد. أيوة كما تقدم، وهذا هو الاستثناء المفرغ كما تقدم. نعم. ما رأيت غير زيد وسوى زيد، وما مررت بغير زيد وسوى زيد، وهكذا. قال وإذا مدت سوى. أيوة. إعرابها ظاهرا. أيوة، لأن آخر سوى إذا مد فصار سوى أو سواء، يصير آخر همزة. إذن والهمزة تظهر عليها الحركات، فتقول جاء القوم سواء زيد وسواء زيد، ها، وما جاء القوم سواء زيد وسواء زيد، وما جاء القوم سواء زيد وسواء زيد، وهكذا. وتقول وما جاء سواء وسواء زيد، وما رأيت سواء وسواء زيد، وما مررت بسواء وسواء زيد، وهكذا تظهر الحركات. نعم. قال فإذا قصرت كان إعرابها مقدرا على الأجل. أي السوى كما تقدم. والمستثنى بليس بليس ليس ولا يكون منصوبا لا غير ومنصوب عندك ايش؟ منصوب لا غير، اي من ادوات الاستثناء ليس ولا يكون. فاذا استثنيت ليس، فان ليس من اخوات كان تعمل ذلك العمل فترفع الاسم وتنصب الخبر، فهذا الخبر في اسلوب الاستثناء منصوب على أنه خبر ليس وإن أفاد الاستثناء. تقول جاء القوم ليس زيدا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر. ليس أي هو، فالفاعل هنا أو فالاسم هنا ضمير مستتر فيه يعود وجوبا هنا يعود إلى ما تقدم، إلى ما تقدم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس هو، أي غير المنهر أو غير المنهر الذي أنهر، ليس السن، ليس هو السن، أي إذا كان الذي أنهر وهو لا ينهر، إذا كان الذي أنهر سنا أو ظفرا فلا، فيستثنى مما ينهر ألا يوكل إذا أنهر السن والظفر، يستثنى السن والظفر على هذا. إذا فيكون الفاعل الاسم ضمير مستتر فيه وجوبا، والخبر هو المستثنى المنصوب على أنه خبر ليس. وكذلك تقول جاء القوم لا يكون زيدا، أي لا يكون البعض المفهوم من الكل السابق زيدا، لكن زيدا إذا خبر يكون، خبر يكون منصوب. نعم. قال نحو قام القوم ليس زيدا ولا يكون زيدا، ولا يكون زيدا القائل. قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه بها. إذا لم يتقدم ما على هذه الأفعال وعلى هذه الكلمات فيجوز لك أن تعتبرها أحرف جر، ويجوز لك أن تعتبرها أفعالا، والفاعل مستتر فيه وجوبا. نعم. تقول جاء القوم عدا زيد وعدا زيدا، جاء القوم خلا زيدا وخلا زيد، وهكذا. نحو قام القوم خلا زيدا وخلا زيد وعدا زيدا وعدا زيد بالزيد حاشا زيدا وحاشا زيد وإن جرت فهي حروف جر وإن جرت أي هذه عندك جررت ولا جرت؟ لا بس هو عندك جررتها؟ جررت يا شيخ. طيب وإن كنت جررت ما في معنى؟ جررت أنت بها أو جرت هي فهي حروف جر. وهكذا نعم. إيش بعده؟ وإن نصبت فهي أفعال. وإن نصبت أو إن نصبت. وإن نصبت أنت أو نصبت هي فهي أفعال. وإذا كانت أفعال ففاعلها ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو يعود إلى البعض المفهوم من الكل السابق. نعم. لم يسمع. لم يسمع المستثنى بحاشا إلا الجرة. هذا هو. إلا الجرة. رأيت؟ هذا هو. وتتصل ما بعد. هذا يذكر أن السيبوي ما سمع في حاشا. إلا الجر به لن نصب. قاعدة كما في قوله عدا الشنطاء والطفل الصغير فيقول سمع الجر بها فقط وحكى ذلك ووقف عند علمه مع وجود النصب بها ولم يتقدم عليهما. نعم هذا مراده. فتصل ما بعد بعدا وخلا فيتعين النصب. أيوة فيتعين النصب للمستثنى لتعين كونهما فعلين والحالة هذه رأيت. فتقول جاء القوم ما خلا زيدا قولا واحدا. نعم. قال ولا تتصل ما بحاشا. ولا تتصل ما بحاشا. ما حاشا بل حاشا فقط. نعم. تقول السبب أن حاشا ننفي وإن ننفي. لا هو لا يمنع نعم صح نعم لأنه إذا دخل النفي النفي يتولد إثباتا. نعم هذا نعم يتجه. نعم تقول قام القوم ما عدا زيدا هذا التمثيل. أيوه. وقال لبيد من ربيعة العامري أنا كل شيء ما خلى الله باطل ما خلى الله باطل قولا واحدا. لماذا؟ لنتقدم عليهما. كل نعيم لا محالة. هذا كلام حكيم. ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم ما هل هذا صحيح وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. أيوه. إلا نعيم الجنة. نعم لأنه عمم. نعم انتهى. قال وأما خبر كان وأخواتها وخبر الحروف المشبهة إليها وخبر أفعال المقاربة واسم إنا وأخواتها واسم لا التي لنفي الجنس فتقدم الكلام عليها في المرفوعات. أيوة. وأما الدوافع فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وهي التوكيد وهي التوكيد والعطف البدل. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المخفوضات من الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات جمع مخفوضة أو مخفوض والمخفوض هو المكسور والكوفي يعبر بالخفض والبصري يعبر بالجر. فالمخفوضات جمع مخفوضة أو مخفوض من الأسماء قيده بالأسماء لما هو معروف لكن هذا التقييد قد يكون من التقييد الكاشف وإلا فالمخفوض لا يعلم إلا في الاسم. فقوله من الأسماء لبيان الإيضاح والكشف وإلا ليس للتقييد على أن لهذا التقييد مفهوما لا فإن الاسم هو الذي فقط يكون مخفوضا. فيبين هنا في هذا الفصل أو في هذا الباب ما يخفض من الأسماء. نعم قال والمخفوضات ثلاثة. والمخفوضات ثلاثة أي الأسماء. هو في الحقيقة الأسماء الاسم إذا خفض إنما يخفض بخافض، فكأنه يريد أن يقول الخوافض للأسماء ثلاثة، كان يريد أن يقول هكذا كما سيظهر من كلامه. فإن الخفض إما يكون بالحرف الجار أو بالمضاف أو على التبعية كما سيذكره. نعم. قال مخفوض بالحرف. قال مخفوض بالحرف أي إذا لقيت الاسم المخفوض أو اسما مخفوضا إما أن يكون خافضه حرف جر، وهذا أعلى أنواع المخفوضات، أي من جهة الأصالة، فإن الأصل في الخفض أن يكون بالحرف الجار. نعم. وما عدا الخفض بالحرف الجار عائد إليه كما سيتبين. نعم. قال ومخفوض بالإضافة. ومخفوض بالإضافة، في قوله مخفوض بالإضافة تجوز وتسمح، وذلك أن الإضافة أمر معنوي كما نقول الابتداء التجرد، وعلى هذا تكون الإضافة عاملا معنويا وليس كذلك، وما يقصد هذا. ولذلك التحقيق أن يقال المخفوض بالمضاف، لكن إذا كنت تسند المضاف إلى المضاف إليه هذه العملية يتولد منها كسر المضاف إليه، فتقول الإضافة كان الإضافة التي عملت، والتحقيق أن المضاف هو الذي يجر المضاف إليه. نعم. قال وتابع للمخفوض. وتابع للمخفوض، وتلاحظون في المخفوض بالمضاف أن هذا الخفض للمضاف إليه كائن على أساس تقدير حرف جر كما سيأتي. إذن فيعود الخفض في المضاف إليه إلى الحرف الجار، لأنه لا بد من تقدير الحرف الجار. نعم. ومخفوض بالتبعية هذا الثالث، أي وهو أن يكون الاسم مخفوضا لأنه تبع مخفوضا قبله إما بالمضاف وإما بالحرف الجار، إذن فيعود هذا أيضا إلى الخفض بالحرف الجار. وسيبين هذا المخفوض بالتبعية، لأن التبعية هذا عام، أو التبعية جنس تحت أنواع، كما سيذكر ذلك. نعم. قال فالمخفوض بالحرف وما يخفض بمن بمن أيوه، يبين المخفوض بالحرف وأنه هو الاسم الذي يتقدم عليه حرف جار كمن مثلا لابتداء الغاية الزمانية والمكانية، كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمن المسجد الحرام من هنا حرف جر ومعناه الابتداء الغاية المكانية، وقد تكون من الابتداء الغاية الزمانية. نعم. وإلى هذا حرف جار معناه انتهاء الغاية زمانية كانت أو مكانية، إلى المسجد الأقصى هذا انتهاءه. نعم، انتهاء الغاية المكانية. نعم. وعن التجاوز تقول رميت السهم عن القوس، أي يتجاوزه. نعم. وعلى للاستعلاء تقول صعدت على الجبل مثلا. نعم. وفي للظرفية تقول الماء في الكوز، والمسألة في الكتاب، والمسلمون في المسجد مثلا، فهذه كلها فيها في هذه المسل تدل على الظرفية، والظرفية قد تكون مكانية وقد تكون زمانية. نعم. ولو صلبنه في جذوع النخل. أيوه، في جذوع النخل، في هنا بأي معنى؟ على. طيب. هذه مجازية وحقيقية. ايش هو في جذوع النخل؟ لا نقول، لا نقول في هنا افادت معنى الظرفية قاعدة، وقال معنا الاستعلاء والظرفية في جزء النخل على جزء النخل، وإن كانت في الأصل الظرفي لكنه استعمل بمعنى على، وهذا واقع. نعم. قال والباء واللام. والباء واللام، الباء تكون حرف جر، أو نسيت قلت يكون حرف جر، وأظهر معانيه الاستعانة. لا هو من معاني كثيرة، تبلغ معاني الباء أربعة عشر معنى، لكن أشهرها الاستعانة. تقول ذبحت، أيوة كتبت بالقلم، وذبحت الشاة بالسكين، رأيت؟ فهذا أظهر معاني في الحقيقة. نعم. واللام، اللام تأتي للملك، وتأتي كذلك للاختصاص، وتأتي للاستحقاق، الملك والاختصاص والاستحقاق. فمثال الملك تقول الكتاب لمحمد، ومثال الاختصاص تقول الكفر للسيارة أو الفراش للمسجد. وللاستحقاق قول نحو قولك الحمد لله، أي الله يستحق الحمد. نعم. والكاف تأتي للتشبيه، تقول زيد كالأسد، ها رأيت زيد كالأسد، وهكذا. وقد تزاد كالكاف أيضا كما في بقية الإش، كما توجد الزيارة في بعض حروف الجر أيضا. نعم. وحتى من حروف الجر أصالة، أصل عمل حتى الجر، كما في قول تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. وإذا كانت حتى جارة فإنها تكون غائية، تكون غائية، سلام هي حتى مطلع الفجر، فمطلع الفجر غاية لهذا السلام، وإذا دخل مطلع الفجر انقطع ذهب، لأن هذه الغاية. مثل إلى، نعم تأتي إلى لذلك للغاية أيضا، لانتهاء الغاية. ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا لانتهاء الغاية كذلك. والواو تكون جارة إذا كانت للقسم، تقول والله مثلا، ورب الكعبة مثلا، تجر بالواو. ويقول الصرفيون إن الواو هذه قد تبدل من التاء في قولك تالله، فتأتي التاء جارة للقسم كالواو، على أننا أبدلنا من الواو للقسم تاء فأصبحت التاء كالواو القسمية، لأنه يبدل كثيرا، يبدل التاء من الواو كثيرا في غير هذا، في بعض الأفعال تقول وصل، لو جيت بالوزن استعلى تقول اتصل، ثم تقلب الواو تاء فتقول اتصل، ثم تدغم التاء بتاء يصير اتصل. قالوا وهكذا وقع نظيره في والله، هكذا يقولون. إذن والله هو الأصل، الحرف الأصلي للقسم والله، ثم تأتي بالتاء بدلا منه. نعم. والتاء هذه التاء، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. نعم. ورب هذا حرف جر شبيه بالزائد، أو حرف جر زائد، ومعنى شبيه بالزائد أو زائد أنه لا يتعلق بشيء قبله شأن الحروف الجارة الأصلية، فإنها تتعلق فيه قبله، لا تستقل بنفسها. ورب لا تعلق له أو لها بشيء قبله، تقول رب رجل صالح لقيته، ألا ترى أن رب لم يتعلق بشيء قبله، ولذلك يكون مدخولها مجرورا لفظا مرفوعا محلا على الابتداء، ولا تدخل رب إلا على نكرة. فلذلك عد رب صاحب الملحة من علامات الاسم. أو من علامة النكرة، لأن ربما تغيب على نكرة ويجر هذه النكرة إذا دخل عليها. نعم. أنا ومذ. ومذ كذلك يكون حرف جر إذا كان ما بعده مجرور، تقول ما رأيته مذ يومنا إذا كان حاضرا، أو منذ يوم الجمعة إذا كان ماضيا مثلا. نعم. ومنذ كذلك. نعم. فالسبعة الأولى والأول ماذا عندك؟ أيها الأولى. طيب الأحرف السبعة الأولى تجر الظاهرة والمضمرة، أي هي عامة في جر الاسم الظاهر والضمير، تدخل على الأسماء الظاهرة وعلى الضمائر. نحو منك ومن نوح. أي مثل له منك دخل الضمير أو جر الضمير، ومن نوح جر الاسم الظاهر. نعم. وإلى الله مرجعكم. وإلى الله مرجعكم. الله مجرور لفظ الجلالة اسم ظاهر، إلى دخل عليه إلى. نعم. وإليه مرجعكم. إليه الهاء ضمير دخل عليه إلى أو جره إلى. نعم. لتركبن طبقا عن طبق. عن طبق. طبقا عن طبق. عن يعني تتجاوزون ها مرحلة في الحياة طورا بعد الطور، فالطبق هو الطور. ها الطبق هو الطور، طبق طورا عن طور. كذلك المرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بعده طبق، ينتقل حتى يفنى أو ينتقل إلى الصحيح، ينتقل إلى دار الآخرة. نعم. رضي الله عنه ورضوا عنه. رضي الله عنه هذا إيش عنهم عنهم، فجر الضمير هنا ورضوا عنه هذا الضمير أيضا، وما تقدم للظاهر عن طبقا عن طبق. نعم. وعليها وعلى الفلك تحملون. وعليها وعلى الفلك، كأن القرآن سبحانه الله يقصد قصدا بالتمثيل، يقصد التمثيل وليس كذلك. الظاهر إيش والمضمر. وعليها وعلى الفلك تحملون. رأيت. نعم. وفي الأرض آيات. وفي الأرض آيات، في الأرض هذا اسم ظاهر، جر فيه اسم ظاهرا. وفيها ما تشتهي. وفيها ما تشتهي تشتهيه الأنفس. وفيها أي الجنة ما تشتهيه الأنفس. فيها محل الشاهد أن في جر الضمير. ها نعم. آمنوا بالله. بالله جر الظاهر. آمنوا به. به جر المضمرة. نعم. لله ما في السماوات. لله لله جر الظاهر، اللام جر الظاهر لصدر الجلالة. له ما في. له ما في السماوات جر المضمرة. أقول لله أن اللام مضمرة في اللام ولا كيف؟ لله كيف يعني؟ يعني اللام أخذنا اللام يتبقى الله. أي نعم. الأصل أن نغزل. أي نعم. قال والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر. والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر لا غير. ولا تدخل على المضمر. ولا تدخل على المضمر. نعم. فمنها ما لا يختص بالظاهر بعينه. أيوة. نعم. ما لا يختص بظاهر بعينه. نعم. إن هو لا بد من ظاهر، لكن ظاهر لا يختص بظاهر بعينه. نعم. نحو وردة كالدهان. وردة. وردة. لا لا. وردة لايم. إيش هذا؟ ماذا عندك؟ وردة لايم. شوف. وردة كالدهان. وردة. لا لا. وردة وردة وردة فكانت وردة كالدهان. أي وردة كالدهان. كالدهان مع أين محل الشاهد؟ شاهدنا في إيش؟ الكاف كالدهان. الكاف هذا جر إيش؟ ظاهرا، لكنه لا يختص بنوع من الظاهر. نعم. ما المقصود بهذا أن بعض حروف الجر قد تختص بجر لفظة الجلالة، ها على القسم مثلا، وبعضها لا يختص بذلك، يجر ظاهر لكن أي ظاهر. نعم. وزيد كالأسد نعم زيد كالأسد الكاف دخل على الأسد والأسد اسمه ظاهر نعم وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر أي الكاف تدخل على الضمير مع أنه كما سبق الكاف خاصة بالظاهر لكن الكاف قد تجر الضمير في الضرورة وهي الضرورة الشعرية كما في قوله خل الذنابات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقربا وكها كها الكاف تجر وها ضمير فهذا ضرورة دخول جره لها هنا ضرورة نعم معناه يصف حمارا وحشيا يقول خل الذنابات هذا الحمار الوحشي كان يطرد أتنه فخل الذنابات اسمه مكان شمالا قريبا منه وأم أو عال مكان آخر كها أي كالذنابات في القرب منه كها أو أقربا يعني ترك هذين المكانين بجنبه فالسبب يقول هكذا وهو يطرد أتنه يتابعهن وأم أو عالم اسم مكان أيضا كها أو أقربا نعم يعني هنا دخل على الضمير شذوذا أو ضرورة وإلا فالكاف يختص بالظاهر زيد كالأسد ما تقول زيد كهو أو كمثلا إلا ما شذ وندم وذلك في الشعر والشعر مندوهة للضرورات نعم ونحو حتى مطلع الفجر فحتى مما يختص بالظاهر حتى مطلع ما ليس هناك حتىه مثلا نعم قال وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها حتى إيش رأسها بالجري حتى رأسها يجوز الفتح رأسها إذن الأوجه الثلاثة جائزة فإذا رفعت أو فإذا نصبت علامة تنصبه أكلت السمكة حتى رأسها هذا على إيش على النصب على النصب لماذا نصبته على العطف هذا على العطف نصبته عطفا عطفا على السمك أكلت السمكة حتى رأسها ورأسها عطفت علي وها العطف بحتى في بعض المواطن ويشترط أن يكون المعطوف بعض المعطوف عليه في ارتفاع وانسفال كما تقدم فيكون النص رأسها عطفا على السمكة وإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها كما عندنا هنا الجر ومعنى ذلك أن أكلك وقف عند الرأس ما تعدى هي حسلام هي تمطلع الفجر عند طلوع الفجر خلق وعند الرأس وقف رأيت لكن في النصب المعنى يتغير ها كله شفت الفرق حتى الرأس وإذا رفعت أكلت السمكة حتى هذا أيضا كذلك يوافق النصب بالابتداء أكلت السمكة حتى رأسها معقول أو حتى رأسها كذلك إذا فحتى هنا يقال لها ابتدائية كأنك قلت أكلت السمكة هذا جملة تامة مسند ومسندين انتهى الكلام ثم استأنس كلاما يتعلق بها قبل فقلت حتى رأسها معقول فيكون ما بعد حتى هنا مبتدأ نعم لكن الذي معناه هو جره أكلت السمكة حتى رأسها على أن حتى حرف جر جرت به رأس نعم ماذا نقول حتى رأسها حتى تقول ابتدائية لا ما لها عمل هو أولا لا محل لها ولا عمل لها في الابتدائية لكن في معنى على كل حال لكن لا تعمل رأيت وكذلك إذا وقع أي اسم بعد حتى وهي ابتدائية أو أي كلمة فعلا كان أو اسما فإن كان في المضارع يرفع، وإن كان اسما يرفع لأنه مبتدا، وهكذا حتى رأسها، فرأسها هنا مبتدا مرفوع. نعم. قال ونحو والله والرحمن، هذا للقصد، هذا خاص بلفظة خاصة وهو لفظ الجلالة. القسم لا يكون إلا بالله، فتقول والله ها وهكذا. نعم. قال ومنها ما يختص بالله ورب، وربي مضافا إلى الكعبة. نعم. مضافا إلى الكعبة. أيوة نحو أو بياء المتكلم. أيوة أو مضافا لياء ربي تربي. نعم. وهو التاو. وهو التاو. نحو تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أو كرب الكعبة، كرب الكعبة جررت الرب مضافا إلى الكعبة، تربي الكعبة. وتربي، وتربي يعني على أنك أضفت الرب إلى الياء. نعم. قال وندر كالرحمن. أيوة. وتحياتك، وتحياتك هذا النادر، وقد يكون يصدر هذا من بعض الأعراب وبعض الناس الذين ما يدرون، ليسوا مسلمين وما يدرون الإسلام كثيرا وإلى قليل، ولذلك ندر. نعم. قال ومنها ما يختص بالزمان. أيوة. وهو منذ أيوة كما تقدم يدخل الزمان فيجره. نعم. نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة. منذ يوم الجمعة. نعم. أي ماضي، فتجر يومي بمنذ. نعم، على أن منذ حرف جر. نعم. أو منذ يومين. منذ يومي يومين. يومين. نعم. أي منذ يومين قريب. نعم. ومنها ما يختص بالنكرات. ومنها أي من هذه الحروف الجارة ما يختص بالدخول على الأسماء النكرات غالبا. نحو رب رب رجل صالح لقيته. نعم كما تقدم. نعم. قال وقد هذا ورب وكذا. نعم. تدخل على ضمير غائب. اي وقد تدخل رب على ضمير غائب ها خليلا نزرا فائدة. وهذا الضمير الغائب يكون لفظه لفظ المفرد ويفسر بتمييز بعده مطابق لمعنى الضمير، تقول ربه فتية دعوا إلى ما يورث المجد داعيا فأجابوا، فربه فتية، فتية هذا تمييز للهاء، والهاء لفظ مفرد، لكن المقصود من الهاء جماعة، ففسر فمفسره جماعة، وهذا قليل. وعليه قوله في الخلاصة وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاك ها ونحوه أتى. نعم. قال وقد تدخل على ضمير غائب ملازم للإفراد والتذكير والتفسير أي بعده. أي والتفسير بتمييز بعده مطابق لمعنى هذا الضمير المفسر نعم تمييز بعده مطابق للمعنى، أي مطابق لمعنى هذا الضمير المفرد المذكر في لفظه كما تقدم أن بينا ربه فتية. وقد تحذف رب ويبقى عملها بعد الواو. أي وقد تحذف رب ويبقى عملها بعد الواو، وهذا خاص برب فقط من أحرف الجر، لأن الحرف الجر ما يحذف ويبقى عمله بعد حذفه إلا ما شذ، وهذا لا يقاس عليه، إلا رب فإنه عهد فيه بأنك تحذفه ويبقى العمل، لكن مع وجود الواو، واو رب أو فائه أو بل أو حتى بدون أي شيء، فيبقى عمله عمل رب بعد حذفه، لكن إذا كانت هناك واو كما في قوله وليل كموج البحر علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقول وليل أي ورب ليل، فجر ليل برب محذوفا والواو دليل عليه على رب، رأيت هكذا يقال رأيت أي أو بعد الفاء. قال وبعد الفاء كثيرا، وبعد الفاء كثيرا كما في قول امرئ القيس فمثلك حبلى قد تركت ومرضعين فألهيتها عن ذي تمائم محوه فمثلك أي فرب مثلك فجر فمثل مجرور برب محذوفا والفاء دليل عليه على رب المحذوفة المحذوف وبعد بل قليلا خليل أي النذر كما في قوله بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه بل بلد أي بل رب بلد فحذفت رب وأبقيت بل دليل عليه وقد وقد يجر الاسم برب محذوفا وليس هناك شيء مما ذكر من واو أو فاء أو بل يرحمك الله كما في قوله رسمي دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله رسمي دار رب رسمي دار لكن ليس هناك واو ولا فاء ولا بل وهذا من أنذر النذور هذا نادر جدا ولذلك يحتاج إلى معرفة بالتأمل وحسن النقل وإلا يتبادر لديه بأنه مرفوع رسم دار وهو رسم دار رأيت رسم رب رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله من عظمته قد يموت شوقا أو ما أشبه ذلك ولها نعم نعم نعم قال الله تعالى وتزاد ما كثيرا بعد من وعن والباء فلا تكفهن عن العمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله وتزاد ما بعد حروف جر فإذا زيدت بعد هذه الحروف فإنها تكفها عن العمل أي تمنع تأثيرها فيما بعدها من الأسماء من جهة الجر وذكر هذه الحروف وهي من لو قلت مما وعن كذلك والباء فإيش فلا تكفهن أنا قلت تكفهن فلا تكفهن بالنسبة لهذه الثلاثة ما تزاد بعدها فلا تمنع ما عملهن بل يجرن هذه الحروف إذا زيدت ما بعدها هي تعمل تقول مما مثلا مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا فمما خطيئاتهم فخطيئاتي مجرور بمن مع وجود ما وكذلك قوله عما قليل فكذلك قليل جر بعن مع زيادة ما بعدها رأيت وكذلك الحرف الآخر أيوة فبما الباء فبما رحمة من الله لنت لهم فبما الباء هنا زائدة لكنها ما كفت الباء عن العمل فهذا يحصل في بعض حروف الجر فكان يريد أن يقول هل حيلولة ما بين هذه الأحرف وبين معمولاتها تمنع من تأثيرها في هذه المعمولات أم لا فهي لا تؤثر فهي لا تمنع من هذا من العمل نعم قال نحو مما خطيئاتهم يمثل لذلك الآن مما خطيئاتهم نعم وعما قليل كذلك فبما نقضهم كانوا قالوا فبنقضهم نعم فالنقض مجرور بالباء وتزاد بعد الكاف ورب أيوة الآن تزاد ما بعد الكاف ورب الكاف الجارة التي تفيد التشبيه ورب التي التي هي حرف جر شبيه بالزائد وهو للتقليل أو للتكثير قد تزاد بعد ربا. فماذا يحصل؟ قال والغالب أن تكفها أن تكفهما عن العمل يغلب على هذا يغلب. نعم فيدخلان حينئذ على الجمل أي فإذا كفهما عن العمل فيدخلان حينئذ على الجمل أي لا يختصان بالاسم أيضا لزوال اختصاصهما بذلك لذهاب الجر بعد زيارة ما فلا فيدخلان إلى الجمل الإسمية والفعلية وهكذا. قال كقوله أخي مالك أيش أخ أو أخي عندك أخي ولا أخ أخ ماجد لم أيوة أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمرو لم تخنه مضارب كما سيف هو الغالب أن يكفها فإذا كف يصير كما سيف عمرو لم تخنه مضارب. إذا فالسيف هذا يكون مرفوعا على المبتدأ قاعدة لأن الكاف لا عمل لها بسبب الدخول ما أو زيارة ما بعدها فيكون السيف مبتدأ ولم تخنه مضارب هذه جملة فعلية خبر المبتدأ في محل رفع. نعم هذا مثال ليش للكافي وقد زيدت ما بعدها. نعم وكقوله ربما أوفيت في علمي في علم ترفع ثوبي شمالات ربما أوفيت رب زيدت ما فلذلك لما بعد زيرتها كفها وهذا هو الغالب فلما كفها عن العمل زال اختصاصها بالاسم فدخلت أو دخل على الجملة الفعلية لزوال الاختصاص بالاسم. ربما أوفيت أي وصلت وأتيت في عالم أي فيما في جبل مرتفع ترفع عن ثوبي رياح الشمالات عند كري وبحثي يعني عن ما أريد مثلا والضرب في الأرض وجوب الفيافي والمفازات فيقول ربما أوفيت في عالم أي وصلت على جبل أسلك هنا وأخرج من هنا وأصعد الجبل وهكذا ترفع عن ثوبي شمالات تجد الرياح الريتات من جهة الشمال ترفعها. نعم قال وقد لا تكفهما أي يبقى لهما عملهما قد قليلا لكن الغالب كما تقدم الكف. مثاله قوله ربما ضربة بسيف صقل ربما ضربة فضربة هنا مجرور برب مع زيارة ما بعدها لأن ما هنا لم تكف رب عن العمل فهذا يرد رأيت. وكذلك ربما غارة شعواء كذلك لكن هذا بزيادة التاء ربما. نعم بين بصرى وطعنة النجلاء هل تكملة البيت. نعم وكقوله وينصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس الكاف هنا زيد بعدها ما لكن زيادة ما كفت كالكاف عن العمل كالناس. نعم قال وأما المفروض بالإضافة والصحيح على كل حال الصحيح يقال وأما المفروض بالمضاف لكنه أراد ذلك. نعم فقال وأما المفروض بالإضافة طيب فنحو غلام زيد ألا ترى أضفت غلام إلى زيد أي أسندت غلام إلى زيد هذه الإضافة والإضافة النسبة أن طبعا مثلا تقول أضفت ظهري الجدار أي أسندته إليه إذن فهذا هو الإضافة في اللغة ومعناه في الاصطلاح أن تضيف وتسند وتنصب اسما إلى آخر بعده على أنه له أو على أنه منه أو على أنه فيه بهذه التقادير. إذن ففي هذه الحالة المضاف إليه يجر بهذه العملية التي هي الإضافة أي وينصب العمل إلى المضاف، فالمضاف هو الجار. نعم. قال ويجب تجريد المضاف من التنوين كما في غلام. أيوة، هذه من أحكامه، من أحكام الإضافة، من أحكام الإضافة أنه يجب تجريد المضاف من ال، لا من إيش، من ال والتنوين، لأن هذين لا يجتمعان مع الإضافة. تقول غلام زيد فتجرد غلام وهو المضاف من ال، فلا يجوز أن تقول الغلام زيد، هذا لا يقال، كما أنه لا يقال غلام زيد مثلا، هذا ما يقال، فتقول غلام زيد في كل بتجريد المضاف من ال ومن التنوين. نون أنت للإعراب والتنوين مما تضيف قذف كطور سينا، للتنوين والإضافة لا اجتماعا، وذلك لأن التنوين يدل على كمال الكلمة والإضافة تدل على الكمال فتنافيا، وكذلك ال تدل على الكمال للكلمة وأنه مستقل، والإضافة تمنع من هذا فتنافيا. نعم. قال ومن نون التثنية والجسر. أي نون التثنية هي النون التي من نون التثنية ووش والجمع، فنون التثنية وكذلك النون الجمع هما في الأصل عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والتنوين في الاسم المفرد يحذف مع الإضافة، فهكذا ما ناب عنه يحذف في الإضافة كذلك. فإذا أضفت اسمين أو اسما مثنى إلى شيء بعده فإنك تحذف نونه، فتقول كتابا زيد، ما تقول كتابان زيد على أنك تضيف، ها، بل تقول كتابا زيد فتحذف النون من كتابا أو من كتابين مثلا، رأيت. وهكذا في الجمع، أي في جمع المذكر السالم تقول مسلمو العالم مثلا، فتحذف النون من مسلمون، تقول جاء مسلمو العالم مثلا، أو هؤلاء مسلمو العالم مثلا، فتحذف النون من مسلمون لأجل الإضافة. نعم. قال نحو غلاما زيد، غلاما زيد هذا مثال للمثنى، وكاتب عمر وهكذا. قال والإضافة على ثلاثة أقسام. والإضافة على ثلاثة أقسام، أي نسبة الاسم المضاف إلى المضاف إليه بعده على هذه النسبة على ثلاثة أقسام، أي معناه على هذه النسبة على أي أساس قامت على ثلاثة أقسام. نعم. منها ما يقدر باللام وهو الأكثر، أي من هذه الأقسام ما يقدر باللام، أي تضيف المضاف إلى المضاف إليه على تقدير حرف جر في المضاف إليه، تقول غلام زيد أي غلام لزيد، فهذا يقتنص من المعنى، تعرف من المعنى غلام زيد، غلام لزيد، لكن اللام هنا يقال له لام الملك، وقد تقول فراش المسجد أي فراش، واللام هنا للاختصاص مثلا، رأيت، وتقول حمد الله، على كل حال على أن اللام على التقدير إيش لله مثلا، يجوز على تقدير أن اللام التي للاستحقاق مثلا. نعم. وإن كنت قد أضفت حمده مصدر إلى الله فكأنه فكان المضاف إليه هنا مجرور لفظا منصوب محلا، وإن كان على تقدير اللام للاستحقاق. نعم. نحو غلام زيد، هذا على تقدير اللام. نعم. وثوب بكر كذلك. ومنها ما يقدر بمن، ومنها ما يقدر من، وذلك وذلك كثير نحو هو هذا الكثير ضابطه أن يكون المضاف فرعا من المضاف إليه. تقول الثوب خز، لأن الثوب هذا صنع من خز، وباب خشب، على أن الباب هو المضاف فرع مصنوع من الخشب، وخاتم حديد على أن الخاتم وهو المضاف فرع قد صنع من الحديد، وثوب حرير، وهكذا. وهل مجرى؟ نعم، ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. أيوة. ويجوز في هذا النوع، أيوة، هذا النوع الذي يقدر بمن نص المضاف إليه أيوة، كما تقدم في ذلك. نعم، هذا تقدم ذكره. ويجوز رفعه على أنه تابع للمضاف. أيوة، ويجوز رفعه على أنه تابع. أيوة، قال تابع للمضاف، على أنه صفة له. ثوب، تقول هذا ثوب حرير، ها، وهذا باب خشب، كأنك تصف الباب بأنه خشب، فهذا على معنى التبعية. قاعدة، يجوز هذا فيه. نعم، يقول ومنها ما يقدر بشيء، ومنها ما يقدر بشيء. نعم، وهو قليل. ومن هذا القليل قوله جل شأنه، أو ضابط هذا القليل أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، ظرف للمضاف. تقول كما في قوله تعالى بل مكر الليل، فمكر مضاف والليل مضاف إليه، والإضافة على تقدير شيء، أي بل مكر في الليل. وكذلك صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، فصاحبي هذا مثنى وهو مضاف، والسجن مضاف إليه وهو ظرف للمضاف الذي هو صاحبين، هو صاحبين. إذن فالتقدير يا صاحبين في السجن، أو يا صاحبين لي في السجن. نعم، ولا نحو بل مكر الليل. نعم، وكذلك صوم النهار وصيامه.